إياكم ثم إياكم، والسلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ. الآن تذكرت شيئا، رأيت أحد إخواننا، وليس من الضروري أن أحدده، وجاءه وحدد نفسه ووضحه، لأن العلم لا يقبل المداهنة والمواربة. رأيت بعض إخواننا مخالفتين منه، إحداهما قد تكون عن غفلة، والأخرى قد يكون عن رأي واجتهاد. أما الأولى التي هي عن غفلة، أنه إمامنا كان يرفع يديه جزاه الله خير، يذكرنا بيمشي الحال، يذكرنا بالسنة التي يعني أهملها كثير من السلفيين فضلا عن الجماهير، وهو رفع اليدين عند الهوي إلى السجود. فهو جزاه الله خير كان يرفع أحيانا، من تنبه لهذا الرفع ربع عصفورين بحجر واحد، أحيا هذه السنة وتابع الإمام. هذه قد تكون غفلة ممن أنا أعنيه بكلامي، ما تنبه فهو معذور. لكن الذي رأيته ويمكن أن يكون عن رأي له، وهو أنه نصب إصبعه، ونحن ننصب أيضا، لكنه استمر في النصب دون إيش التحريك. فنحن نريد أن نسمع الآن وجهة نظر حتى نتعاون على البر والتقوى وعلى العلم الصحيح. بسم الله. يا شيخ، الموضوع هذا تم فيه المناقشة بين أخونا هذا الذي تعنيه وبين الشيخ علي حسن، استمرت قرابة 3 أيام. الله أكبر. ولكن يبدو أن الرجل على وشك أن يحرك إصبعه. إن شاء الله. إن شاء الله، فقد يكون غدا إن شاء الله، وقد يكون بعد انتهاء هذا اللقاء إن شاء الله. كان في سبحان الله رسالة كنا أجدكم هي من مغرب الإنارة في تحريك الإصبع عند الإشارة. رسالة بسيطة من 6 صفحات لكنها رسالة يعني طيبة كويس. يا ريت تعطيني الشيخ. لا هي صورها ثانيه. اي نعم جدا. اي نعم صورها. فهذا التعقيد اخوان لانه فيها يعني توقف الموضوع لأحسن ما يكون. شيخ الحديث اذكر الحديث وما جرحه. شيخ الذي الحديث الذي جاء ان في الروايه اشار باصبعه، اشار ارفع صوته. الحديث جاء من عده طرق او عده رواه اشار باصبعه، ولم يأتي فيها ذكر التحريك إلا من راو واحد. هذا قدح في نفسي أن تكون شاذة وإن كان الراوي لها ثقة. هذا أول. طيب كم عدد في أول ثاني ثالث أديش فيه؟ كيف شيء؟ كم عندك يعني بتقول أول؟ ما عد يعني، لكن إن شاء الله يعني تفيدونا إن شاء الله. نحن نريد حتى يعني في ثانيا ثالثا ولا كم؟ هذا أولا، لأن لو ذهبنا إلى الثاني والثالث يمكن يكبر الجواب عن الأول يغني عن هذا قصدي يعني. أول ذلك أجيب شيخ. أنا بقول بارك الله فيك، هذا الفرد الذي روى التحريك، هل هو يعارض معارضة لا يمكن التوفيق بين ما رواه الآخرون من الإشارة وبين ما رواه هو من التحريك معارضة لا يمكن التوفيق بينهما، أم يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن. لما؟ لأنه جاء في بعض الروايات العكس، وهو لا يحرك. صحيح هذه الرواية؟ يعني إن شاء الله عندي حسنة. إن شاء الله عندك ماي حسنة. مين رواها؟ رواها أولا محمد بن عجلان في طريق. محمد بن عجلان الطرق إليه مجمعة على نفي التحريك؟ لا. إذن لماذا لم تعامل هنا مثل ما عملت ذاك الحديث الفرد؟ لأن له متابع كذلك. أين المتابع؟ ثقات بن حبان. وهو؟ هذا الشيخ عن كثير بن زيد عن مسلم بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصبعه ولا يحركها. شو سند هذا؟ حسن. خلي كمل الرواية. ويقول إنها مذبة الشيطان، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أنا رسول الله يفعله. أي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه ولا يحركها ويقول إنها مذبة الشيطان، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. مذبة الشيطان شو ملاحظتك؟ أيوة أنا حقيقة مجدد الشيطان كيف تكون؟ لا ما شيء بكل شيء. الرواية صحيحة. يعني هذا بيأيد الضعف الاضطراب في الرواية. لا شيخ، هو يقول إنه فلنقل محمد عجلان ضعيف وهذا ضعيف تقوه فبثبت لا يحركها، لكن أنا في الحقيقة انقدح في ذهني شيء وهو جزاه الله خيرا لإنصافه في الأخير قال يعني لعل قولك قريب. قلت أنا يقع في ذهني إنه لا زائدة، لأنه لم قوله إنها مذبة الشيطان وقوله رأيت رسول الله يفعلها هذه لا تقال بالنفي وإنما تقال بالإثبات، وهذا يؤيد الآثار المروية عن بعض السلف إنها مزعرة للشيطان لا هي أشد على الشيطان من مقامع من حديث، هذا كله بلفظ التحريك ما هو بلفظ عدم التحريك. فحتى بحثنا عن ترتيب ثقات ابن حبان شيخنا النسخة المخطوطة على أساس نرى شيئا، لكن سبحان الله ما هو عندي المخطوطة، فلعلكم تراجعون يعني شيخنا. طبعا مر عليكم في تيسير انتفاع الخلان فلا بد يكون لكم كلام فيه يعني. نعم، لكن نحن خلينا هلا أنت ترى هذه رواية ثابتة السند حسن. نعم هذا السند حسن وليس ضعيف يعني كثير. طبعا ابن عمر. نعم نعم ابن عمر. نعم طبعا ابن عمر. نعم حسن اسناد حسن. طيب اسناد حسن، وكذلك طريق محمد بن عجلان اسناده حسن. انا ما اذكر الان ان محمد بن عجلان ليس ضعيف وانما صدوق. بالنسبه لروايه ابن عجلان تذكر ما هو الحديث الشاذ؟ نعم ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ ما هو الحديث الشاذ؟ مخالفه، يعرفونه مخالفه الثقه لمن هو ارجح منه. طيب ألم ترى أن جماعة من الثقات رووا الحديث عن ابن عجلان مكتفين بذكر الإشارة فقط دون جملة لا يحركها، ومن ذلك الإمام مسلم في صحيحه روى الحديث هذا عن عبد الله بن الزبير ومن طريق ابن عجلان وبدون هذه الزيادة، إشارة إلى أنها زيادة لا تستحق أن تذكر في الصحيح، مع أن ابن عجلان كما أظنك تذكر هو ممن روى عنه الإمام مسلم مقرونا أو متابعة فهو لا يحتج به، لكن هنا روى له متابعة ورواه من طريق بعض الثقات عن ابن عجلان عن ابن جريج عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن الزبير دون جملة لا يحركها، هذه واحدة. ثم ابن عجلان نفسه قد توبع برواية جماعة من الثقات عن ابن جريج أيضا دون زيادة لا يحركها، فتصبح هذه الزيادة منكرة من ناحيتين. إذا افترضنا أن ابن عجلان تفرد برواية الحديث عن شيخه لكن الثقات كلهم رووا عنه دون زيادة إذا فرضنا أنه تفرد. لكن الواقع أن ابن عجلان توبع من ثقة أو أكثر الآن أنا أشك، فشاركوه في رواية أصل الحديث دون زيادة لا يحركها. لا يشك باحث حديثي بأن هذه الزيادة هنا شاذة إن لم نقل إنها منكرة. لماذا؟ لاختلاف الرواة عن ابن عجلان وأكثرهم لا يذكرونها، ولأن ابن عجلان نفسه خالف من هو ثقة، وحديثه كما قلت أنت الأصل أنه يحسن لا يصح حديثه. فإذا هو خالف ثقة واحدا لحديثه في الأصل صحيح، تبقى زيادته شاذة. فما بالك شذوذ مع شذوذ، كيف يقال أن هذا الحديث حسن؟ إذا عرفت هذا يتعرى حديث ابن عمر الذي ذكرته أنت عن الشاهد الذي دعمت به حديث ابن عجلان، ويصبح حديث ابن عجلان شاذا أي منكرا أي ضعيفا لا يفتج به فلا وجود له. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لكثير بن زيد، هذا هو المدني وهي الذي أذكره الآن يعني طبعا من فترة، لكن عندك أنت شيخ حفظك الله صدوق، وصدوق يخطئ عند ابن حجر، وعندك صدوق إذا لم يخالف، أو حسن الحديث إذا لم يخالف. جميل جدا، لك خلق الله الحجة. حديث ابن عمر ألا تذكر أنه جاء في صحيح مسلم؟ قل بلى. بلى. طيب هل فيه زيادة؟ ما أذكر شيخ بس هو موجود في صحيح مسلم وليس فيه زيادة، فإذا من فمك أدينك. يمكن هذا بها المخالفة شذبها فألحقناه بحديث ابن عمر. أخيرا نقول نفترض أن الحديث هذا وذاك صحيح، فإذا تعارض ناف مع مثبت ما هو المقدم عندك؟ المثبت. فلماذا عكست؟ لا هنا ما صار تعارض عندي. ليه؟ لأن التحريك وعدم التحريك ليس تعارض. سبحان الله. إذا تقول يعني الحديثين صحيحات شيخ، يعني هل يقول حرك والذي يقول ما حرك ما في تعارض؟ ما في تعارض إلا إذا حدث في وقت واحد. كيف؟ ما في تعارض إلا في زمن واحد، إذا كان في زمن واحد ففي تعارض وإلا فلا. يعني تريد أن تقول مثلا أن الرسول تارة كان يحرك وتارة كان لا يحرك؟ هو ذا. أنت ما تفعل هكذا. لكن أنت قلت أول شيء إذا صح، فأنا جاوبتك على قلت. أنت ما تفعل هكذا، يعني أنت تقول خلاف ما تفعل. هو أنت الشيخ على سؤالك أنا أجبته. هو المقصود المعاكسة والمحاربة؟ لا شيخ، مقصود نصل الحقيقة. شو بتعطينا هذه الحقيقة؟ يعود السؤال، إذا تعارض ناف ومثبت ما هو المقدم؟ المثبت. طيب الآن شو بتقول بعد هذا البحث بهذه الطريقة إلى هنا؟ المثبت. مثبت. طيب مثبت إيش؟ مثبت لا ما هي ملغوبة، لا صار يها مقبولة منه. هذا بالتسليم بصحة زيادة زايد بن قدامة. ما قلت خليه يصرح. لا هو قاصد. أنا قصدي شيء يعني حتى لو ما جاءت هذه الروايات، أنا قلت من أول شيء يعني أقول مخالفة زايد بن قدامة هذه شاذة في حد ذاته. شاذة. شاذة في حد ذاته لأنه مخالف الذين قالوا لا يحرك لا يحرك. من قال هذا؟ أو بعبارة على منهجنا السلفي، من سلفك في هذا القول؟ لا أحد. يكفيك هذا. لا أحد قال بعدم التحريك. ما أحد. عفوا شيخ. تفضل. شيخ تأكيد لما فضلتم به حفظكم الله، أنا ذكرت له فعلا أنه لم يضاعف زيادة ولا يحركها من حيث السند أحد، وإنما ناقشوا في دلالتها. والآن شيخنا بحثكم في رواية عبد الله بن الزبير وأصل رواية اللي في مسلم ذكرني بإعلال ابن القيم بزيادة لا يحركها. نعم. ابن القيم غمز بزيادة لا يحركها في زاد المعاد لخلوها من صحيح مسلم ومناقضتها للرواية. نعم. فهذا تأكيد. لا أقصد أنه ابن القيم، يعني ابن القيم الآن يوجد سلف في من ضعف ولا يوجد سلف في الأخرى.